إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمر بتوفيق يا رمتي خوي قولا باسا كم لدو تول بيقدي توليكيان بريتيلا سودكاني باب التوبة كشن حديثك من هي ناوى بقشتي هنك فائدة باسا كينك لو باب فير وفير بين لباب توبة و يعني لحديث كان باب توبة وبشي دومي باسكش ما نقل خوي تعالى مفقي كردين باسيلة وأكين بريتيلا لغل توبة كارانا للجياني سلف صالح من وأقر بواري شهبو باسي تشيروكي شخين لا سردمي خوماناك كالرداو بيقومان چن سود يكهبو لو حديثانيك خوان من یکی اگلو سودانه که و لدرسکانی پیشوتر باس من کردو آماشه من پیدا روژی عقبا للای کوملک صحابا لروژی بدر لشر بدر گورتر بوا و کل قصقی کعبا و او معنایی تیدابو هر و ها سرکوتن با ایمانه نک بجمار زوری تماشاقی کعب باسی درچونه کابو شر بدر أفرمي صحابة كان سياسة قصور بون بلام كافر كان نزيكي هزار كس بون كشي مسلمان سركوتن كوات سركوتن با إيمانا يان با جماليا بيهجمان با إيمانا هروها لو سوداني تر إنسان أقرهاتو دس فيش خرينكا وبلنكا لكاري خيرا اوام ترسی لی اکری توشی توان ببی و بیگومان توشی درد و بلاش دید دوائی و کعب کاتی کم ترخمی کرد و لگل صحابه کان درنچو با جیهاد دقو دو دقیترو ساعتی و دو ساعتترو روژی و ام روژه که تری کرد او بو توشی او بلایه هاد کوال درسکانی پیشوته لباس ما کرد که بسر کعبی کری مالکه هاد هر وها لو سوداني ترك كرد ما لو بو إنسان لشون يك نبيت كوا خراب كاري تدابيت تماشاي سعد كعبكي لبازار الرئكا لناو شاري مدينة الرئكا تماشا كتنها خلق منافق ومقر كسي عزر بينا شبو جهاد يا ومقر كي دغلو دورو بو بي كسي دلنا خوش بو بي يعني بو يضلي تنبو بينا رحتو لبيني خلقه كي أوها خرابا بي بيشل لبيني بيغمري خواه وصحابة كان بو بوي انسان كاتيك خرابكار لدور بريتي براسي ما يدل طنقيه ما يخ مخفته قاره هل وها هوال برسين بيغمان كاريكي تشاكا وسنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام هوال ابراهيم خو دوالي خزبي خو برسي حتى دواين وجا كان بتابتين وجي بيعمل بيغمر خو واتو عليه الصلاه والسلام كسك ديالي نبو بهوالي برسي هل وها الامام عمر شو هاتوا بلام تماشاخي ليلة لقصي كعبة أفرميها تاوكو تبوك باس مينك اللي تبوك هوالي مني برسي وابو كابري بني سلم واقصي بيه كردو معاذي جوتمن جواوي داو هروها خرابي منافقة كانوا تانو تشري منافقان تماشاكي ايود اوي زوري بدايا يعني ولا منافقة اوي زوري بدايا يعني بور رياواكا اوي كمي بدايا يعني خواهي تالو توزدي بوشيا غمز ولمز قصي نشيا وقصي قصي ناشري هر وها کردنی دور کاد نوش که انسان لسفرات و دور کاد نوشی سنت بکه بیت مزگوت دور کاد نوشی دور کاد نوشی سنت بکه هر وها سوین بدرو و خواردن لصفات منافقین کی بو هات لای پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم و بدرو تی والله یا رسول الله عذر من بو کی بو منافق کان بون بلام ایمان دار راسقین کان سنن بدرو نخورد. و تیان چی؟ تين والله يا رسول الله توين دروبكين والله بخوا لا يتوج توج رازيكين خوي تعالى من بير رازينا كري شو خوي تعالى بدرو رازينا شو خوي تعالى هاي لنوض الله كان هي هروها كسيك تواني تواني كبير ونيكا زور قولتر اللي كسيك تواني نبي ونيكا اگر اوش حسني دسكي وكو حسني كسيك نيه بتواني تواني انجام دا وانجامي ندا تماشي كعبكي علي قصة زانم والله بروم الله هر باشايكي دنيا توانم خوم لجردسي دركم بلام توم رازي كرياس الله چي بخواي تعالى بلين خواي تعالى چون رازيكم كل آقايل ظلمي وزاني دروكم أتواني دروبك والله منيك بليغ فصيحة الله يخوض دزاني أتوانم بروم الله هل باشا أتوانم خمي لا درباسكم هربويا بيغمر إخوات أفرمي عليه الصلاة والسلام بيها بسيري لك لباري باشترين صدقة كش صدقة يكا أفرمي الصدقة أو باشترين صدقة أو صدقة تانية كببخشي وأنت صحيح شحيح يعني تندروسي عيب الثانية وهل وها حزيش إلا بارية أو كاتبي بخشي بوتي تندروس بو شكا هيا هتانا رواتا سرجيكا وبالنا كبير ونزيق مردين نوي هل حديثة قا أفرمي يقول لفلان كذا ولفلان كذا فلان أو اندبو فلان كسو أو اندبو فلان كسو أو اندبو خانا مزقو توبو تازد ويت يعني أما حسنج بي خيري شي بقى قد وكو أو خيرانيك لكاتيكي تندروسي ولاش ساغي أو كاتيك تواناي بيو أو كاتا بكاتا خير وصدقة ويا حز نفسي حزي لباري بي يسته باري بيو باري نويو بكاد صدقه بنكاد صدقه باركي بو جيميني هيت سوده خويس هيت سوده هيلي نابيني شو كان اتواني بيدا تكلو بلي بخوي بكاد باري ها وان جيغو نا اتواني بيدا تجنيه بخوي بيتيريو نا هيت هيت شي بيناكري بو ام صدقه خيري يوقف صدقانيك انسان لو بري قوته توانابي ها بو يباس مغروض من توبي جنج لاي خو خوشي بسر لك توبي بيريك چکه گنجکه پرګی له نشاطه سرباری بونی توانه نایکا توبه که به خوای ګورم پی خوشه وکل توبه پیریک ک پینه ما واز دینه او ګور رسول الله سبحانه وتعالى هل وها نترسان لمخلوقات او تعالی یا رسول الله توانم تو رازی کوم بلهم خوای تعالی پی رازی ناکلی بدرونا کزات وانی خو بدرون رازی ک جل جلال چکه ازانی چیلد لکان هه سيون تان بوخن وكو آيات كفر مبتان وخندو سيون تان بوخن بو إيو رازي كان أقر إيو جر رازي بن فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خلقة الخلق فاسقة كان راضي نابي أبدا هلوها لو سوزانيت لقر خواهي تعالى ببيني عبدك نيتي باكا لتوان دوري خاتو لبير تان ديوت من كعبوتي دروم آماده کرد. بیم لش لدروی که کردو بیکم و پیغمبری خواهد تعرازی کم. هر که هات مدنی ویتر همود رو کان لذلم درشو. و تم راسم پاکی پیاله. و تمن بالقیل سری که خواهی تعالا نیتیم پیاوی بینی پاک و بوی لدرو توان دوری خستو. کدروی بکرده. و توان بو توشی خرابه. هر و ها لوس دانیت خواهی تعالا آجای لهمون نهینی که. یعلم سر و اخفا. تما شاخي امس عبدا كعبي كوري مالكم مرارك الربيع وهلالي كوري اميه راسيان كرت هرسيا كانوا ابو لباري هرسيا كانوا وعلى ثلاثه الذين خلفوا ايه دابسي شو كان راسيان كرت ابويا لقصي كيهاتوا او افرتي كديد خدمتي في عمري خالي صلاه والسلام سكالاي ميردكي للاكا الله شان صال خدمتيكم من على كاني ابو بخيوكم أواد شاكم لقالي كشيء لدواء أم عمره وتات الظهاري لكرنا بيوتم أنت علي كظهري أمي توكو دايكم ما يبون من كظهاري لشرع زول طلاق خلابت له أو إلى طلاق كويته زور كم تلا لو يك للظهار كويته أو بو عايشة عليه والله لنا وجورا كبم لو سوتش جورا كبم باش هني قصان من يبيست نمزاني بوردي باسي شيء كان ورتا ورتي أنا هات قصيبه پیغمبري خواه كرد عليه الصلاة والسلام عليه پاكيو بيگردي بو او خواهي كوا بيستني لسروي همو بيستني اكو همو شتيه بيسي حتى آيات دابزي او سازاني باسي اكن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما هلوها بني بطاني خراب كاريگري هي دور بري خراب رابشكاري خراب خزمي خراب او ابو كمنافق كان درويان كردو رويشتنو ام هات راسي وتو بيغمر اخو عيسى والسلام فرمي برو تشاوريكا تا خوي طلب غيرك اللي بارو ادا قوم مكان ياتي بوتين برو برو بلي درويبكا داويلي خوشبني كتبو كامل جات توي بوت راسو باكت بيغمر اخو عيسى والسلام وثمان او اند بيانو تخليكو فشي ماني كانوا انا بو خليكو دوباره بروات بلا والله يا رسول الله عذريكم بلا برو نهاتم بس بتي كيا لبرادر كانم كزي هاو دردي من بي وكو من راسو باكيو جيتي ام بلا دو كاستر تي مادام دو كاستر نا قرم دو بياوي تشاك دو اهلي بدر ماونتو وكو من رسول يخاو جيتي ايو الراس كانو تشاور فرماني خواب كواتا انسان جاريه بل برسيكا كاربدسيكا سرغولاتيكا وزيريكا مدير عاميكا بهي بوني تشوار دورو دورو دسيكي خرابوا راويش كاني خرابوا برن زور بريري هلاده زور برو هل ديرو لا ريرو لبرشي لبرو دورو بركي او اندق سيبو دكان هوايا هوايا هنغاوي هلاني بويا الزرورة انسان بيطاني شاكي بي دورو دسي شاكي بي تسراسي شاكي بي هاني دابو شاك بويا وكو بيغمري خواده فرمي عليه الصلاة والسلام هيج كس يكنيا هيج كار بدس يكنيا إلا دو بيطاني هي بيطاني شاك وبيطاني خراب بيطاني فرماني كابو شاك وبيطاني فرماني بوكا بو خراب وي ابي انسان بطانه كاني چاغ دورو بر دورو بركي دارو دسكي چاغ بن وي بچاكه فرماني پيوكن تابرو چاخه بيبن هل وها هل لم باس لم شوني ام باس سودي كي ترما بيني وشي بو انسان قدوه بيچاكه قدوه كسبه ما مصاب چاوي ليبكا وتي كز هيا وك من دردكي مي بيوتي اندو كسر هي وتي ما دام دو كسر يقينا ها بوني چاولي كري مهمه کسی چاق به چاوی لیب کی؟ تماشا که همون منافقان که حفته کزیاترن سویان خون با پیغمبری خواه که عذر من با رسولی خواه به ظاهری خوی معاملهان لگلا که کامی سودی کیتر انشالله باسیله و کین معامله ظاهر ظاهر چیه او دلی خلق شق ناکی بزنی چی تیاره؟ والله یا رسول الله عذر مون نهات با عذر نخواهی از خواجه بچو آواه دلی شق ناکی بزنی راست که یادروک ولی اما راستو پاکیانوت جابویا سودي كتير هي أو تاني أهلي حق كمل وتاني لبيني أو حفتا كسا حفتا زياتر منافقا سياني دروخون وشن بوخوين أما أمان سيان راسك ألين سياني شن كوات الشردين زورينا لسر حق بي وراس بي هلوها دروستيتي هجر كردن دروستا كسيق لبر تاوان لبر بدعاء لبر شرك لبر كفر لبر هرش تيك بيل تاوانا كان لبر مصلحته برجون دي بشتي لي بك هجري هجري بك قصي لك الله كي سلامي لي نكي سي سلامي لك دي جوابي نديتو امش سنتي بيغمر عيسى الله والسلام هجري لبر مصلحته برجون دي كري هجري هركس يك بكري يا لبر وهجري كي لا ترسي كاريغريت ينكا قصي نبي سي تاثير لي درو كاريغريت بسلا دروز نكا بغوري وكود لي به يا لبرو هجري كي بشتي لي كي سلامي لنا كي لبر خلق ما مصاي كي تشاو ساغي كي اقر سلامي لي كي لقلي بوسي خلق في مغرور بي الله ديال فلان كز باشا بو يمش دارون بلا يمش درس الى لا دخيل لبر امدو سبب ثاني يعني يا وقائيه يعني خو باريزي خوتي لي لي بدور اجري يا تاديبيه بو ادب داني كواته هركسه كخوتي لي بدور اجري يا لبر ادب دانيتي كخوي بوي ادب ور بغري كاتك لي دورا كويتو بخويا تشوتو مراجعي نفسي خويك كلي دور كويتو مراجعي خويك لو ساقرت ولا بزنها الله كم شي بين بلن وكم بيانا كزور بخويا انا تشونوا وهروها ادب شي تي دابو بودور بركشان بويتر كز الله يواد بران كاتو تشل شو بانجاشا ولجنا كشي دور بخريتو وكالسلام انك وكس جواب سلامي جينا داتو كواتا ألا بل أمشتان هجرة كري أقر هاتو هجري كسيك كرد كسيك تكرد بي عاقل دابو بي شاك دابو هجري دكي أقر هاتو هجر الدكر سلام اللينا دكر واز اللي دهينا خراب تر دابو أو ساق سيكي بي دكر يسا دو قصة دكا أو ساق بختيكي دكر يسا دو بخد دكا أو ساق بزل مال خوطانا قصي كري يسا تبلي ليدا قصي لغل كي باشا ما شرقي كم كيتو باشتلا ما دام قصي لغل كي باقصي لغل كردنكي عين سلام كردنكي ما بس ما شرقي كم تركيتو أما بريل دج دروسكي سلامی نکیت و کلامی نکی او تبلی بولی بد اوش تکش رضا شرقی جوره بیتو او کاتا بانی اینی باش شرقی جوره نبیتو اگر کسی پشت دلیکر قدوه بو بتعبتی قدوه کان اما انا بجی وجه بکری آنی دم سپین قدوان چاوساغی مبتدی عکانن ابی سلام و کلامی لگل مکری و ابی فامش ملاحظه کی تر فرق مکری لبینی عوامی مبتدیعه لگل رؤوسی مبتدیعه کسی عوام به حکم جواز لگل کسی دعات به بان خواست کار بی بر رگه بیدعه دعات سلامی لنک رو پشتان لیکنه ولا کرام بوی خلق پیان مغرور نبی بس لگل او بدونن خلق مغرور بی پیان بلام عوام حکمان اخفتلا یان هنی کسی وکو باسم کرد سلام ناکا لترس خویا سلامی لنکا نزیکی ناکا لترس خویا اترسی قصی بو بکنو پیان مغرور بی هب و محدث بو آموزه‌ای که بو خوارج بو، جوان بو آفرته که خوارج بو جوانیش بو. هنایه توی تیسی چه کی کم؟ حتی وایلی کردو، آلان کاتی باسی عبدالرحمنی کوی ملجمی کرد تیسی رحمه الله، غفر الله له، رضی الله عنه. آلان آو هادو عای خیرش بو عبدالرحمنی کوی ملجم کردو، جواریا و محدث بی، بو بچی، بو بخارجی. کارت تیک الله وی کردن، سلام کردنو، اما نخوی بو خیل اصل علامی محبت. إلا وكو أصلي مسلماني سلام كردنا بها لهم مسلماني بكري كسلامك أكيتو نايكي سلامك هلكني أيقريتو سلام ناكي أبي برجون ليكي تدابي إتر بو خود بو مسلمانان بو خوي لبر دين بو دين زاين أبي بو يخلق لي دور كونه هم أمانا درست إن شاء الله تعالى هروها لو سوداني تر الرازقوهي هروا آساني باجكي بدي ام پیوانه تین راست و پاکلن جا اما باید علیه خالقی خواهم نوا حالی مل اسلامتی و راست گویتی و چاکیتی اگر چاکی بیتر همو دنیا با صوز بی فرشی صورت بر راب خریه هیچ عزیت و آزاری که توش نیه وانیه اسلامتی راست گویتی چاکیتی باجیه یه باج کهی بدی توشی درد و بلاون هامتی دی حفتان كز لصحاء للمنافقين وزياتري جدين الين إما عذر ما أبو نهاتي وقسم بخوا أبو أفرمي خوالي تنبو بريو برون بيخمري خوالي أنا فرمي صلى الله عليه وسلم أما سيا كسين راس وباك الين أبيت بيخمري خوالي يا باب لين خلكي عشائر وعوام كالدين قن حالي بوا بالرأي أوبي أبي بيخمري خوالي بلي صدوا عي خيران بوبكا بلي أمانة قول باران كان شكتين راس وباك من بيالين بس ما هنية دين داري امتحانه هر راسو پاک الله الله داویلی خوژونیش هن بناکه الله برون تا خوایت هلا بریاری ده کارون فرمان داره که نبی کس سلامی علیب که آوان ریکن تیان مزگو جماعت کن بازار کن کس سلام ناکه تیان مزگو سری پیغمبری خواه کن سلامی لیا کن سیلیا و کانی کن جوان داده سری پیغمبری خواه کابزانی سیر منکه سری آنکه دست کن نیوج، الله اکبر کن سریان که، برکن لای پیغمبری خواه عیسی و سلام و برکات او لوا. لبازار ریکن الله سلام علیکم کزن الله علیکم السلام. آرزو لای آموز ذکی که خوش ویستین کسیتی ابو قتاده. الله ابو قتاده سیم تدم بخوا، امر خواه پیغمبر خوش نوی جوان داتو. سی جار دوباره کات و آخر جاری الله و رسول و علم. الله و رسول و علم چه قصیه کلا مخاطب نیه، یعنی قصه لغل کردنیه. الله و رسول و علم. أكل الإنسان اللي بيرخوي وبيقول الله ورسوله أعلم، وكو أول نجم يردري كقصة لقال كسي لقال كردوه، قصة كي لقال كابقصة لقال كردني إيش نجم يردري؟ الله الله ورسوله أعلم، نالي آ نالي ن بيت مخاطبة الله الله ورسوله أعلم، سربالي هم أمانة أو ندوز عكنا راح تبي أرونا ماله نان بنجي جماعة، أو دوانك بتمنترن لما له هالقرين، أم ينجنشتر أجر بازارك أملاك أولاك أجر. كالسلام ناكا كوتم أرواتا لي أبو قتادة يا مزاي أما أبيني وجو علي الله ورسوله أعلم لأزرتا أبيتا قريانو بيني جواوين هاداتو باشا زاني خواه في غمري خواه خواه شوي جواوين هاداتو أبيتا قريانو كعب ألو حالتنا رحتا كأليم صدق باجي هيا كهرسو ديكي تري تيدايا كخالكي دواي أوتاني أو جيها أزمة وشتدي تنفرجي لباسي تيروكي بيغمبرانا باسم كرت يا أزمة اشتدي تنفرجي أين راحتي تنتربا فرج زوترتي دروز زوترك ليتو هرم نارحتيك زياتر سخت تربو ضل نيابا دروكي نزيك ترى نارحتيك زور نزيك أنا مينيو لابج تماشاكا لسال أمر رازقوي باجدا أقري لباخك أروت دشتولا يا أبو قتادة أروت بازار نارحة تربي أزمك صدقك باجي زيات تربي تماشاك نسلايك لباشي غسان واتوا أري الحق بنا أنواسي الحق بنا أنواسي ولا بلا يا ما تقولين أخوما وأبزان مهاو ركد قد جفاك رقب ولا غلط ولا يا من نرمى من لا غلط ولا تكين ببربرس وكاربدس الله سير مقرب دم والله يا ما ابتلاء يكزر برد مقسمنا وتنورك دواي أوا أقاتة تشلشو دواي تشلشو لبريو ولام بيو بلا تاو برون بلا خزانة كانت الله يبي له خزانة كان شتنا دواي تشلشو لبريو ولام بيت بانواز بيت قصي بيغمري خابد عليه الصلاة والسلام كتاو خالتا خوشبو نخير بيل جنا كان شتنا جاب ابنه دواي تشلشو انجا دواي بنجاشو انجا ها صدق باجي هي نارحتي هي أستنجد تبيشن هل وها لو سوداني تر قرالي بو بيغمري خو علي صلاة والسلام طبعا أمش لتشندين بشي أم قصة هيا أم فائدة قرالي بيغمري خو علي صلاة والسلام تماشاكي كاتي قال لك كسلامي أناك كسلامي أناك خيثما أبو خيثما وتي ملنا وام كبربم بيغمري خو علي صلاة والسلام لو قرمونا راح تبيه وتي والله داناني شم يكسر خوي قاند بيغمري خو علي صلاة والسلام قرالي خوش وسلم بيغمري خو علي صلاة والسلام كاتيك نونرتي الله بيغمري خواه وتويتي عليه الصلاة والسلام لخيزانة كانت دور كونو الله طلاقي دم يا شي بيبكم سيقول عليك طلاقي دم كالله اعتزلها طلاقي دم يا شي بكم الله نازان متي اعتزلها لي دور كونو يتر دور كونو طلاقي يا شي نازان هات شن وردن نالي وظني خوي ليك نادت وامي السودية كترة تفسير كردني نص كان بلفظ إن الله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل نساءك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل نساءك أو امرأتك رسول الله فرمانت بيك كوا لخيزانك دور كويتو تعتزل امرأتك لسر ندقك أوسته تأويلناك نريد بشو ملاي بيغمري خواب زمان بس يتشوكو يهود اذبحوا بقرة وتيام زانم چونا انجاوتيان رنجي چي انجاوتيان نازاين چون چون يهودي اوايا اوايا قولي نكردو وتي الحقي بأهلي وجنك يوتي برور مال باوكت هروها لو سودانيتر أدب الصحابية رضي الله عنهم لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل دقكاني لقل سكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام هل وها سودة كتريت يدايا أهلي خرابة وأهلي الشر مني فرستك تماشاكي فرستي كبور رخصاوة تماشاكي بواري كبور رخصاوة نسراو دا نسي لباشاي غسان ودي باشاي غسان نسراو دا نسي لو فرستك أبيني أما بوشايك أطواني اللي ودزبكاتنا وصحابة كان نسرايا نسيب وصحابة كان الله يورن قوتهم بقين الله إيما سودة كتريت يدايا دنيا داري بلا امتحانه سي ام صحابه تجي امهم امتحانه دي ورقك باشا غساني جابني الله والله ما شهم لابلاء امتحان هل وها انسان في ثنيه كات بيشي بنبرك اسباب كان يجي بنبربك ام بيات وش في ثنيه هاد نسراوي كي بوات ولا باشا غسانو وتمان يكسر خسينا وشي خسينا وتنورك اقل لايب ما يتوشو شيطان هاد وسوسه يكر اتو تو زيره نو سره اپ کا اتو زي بخونو اي سره کي خوندو له پاشاي غسانو ات کما کار بده منيش چل شوج نه کشم برياو هي شيطان توشي وسوسه کي اكر زور يكسر خسنه تنولو سلطان دي بويه ابي چي سودي شي وريغين فتنه ابي بن بريكين ريشه بريكين رق بريكين بو بو يسهل نه داتو ومجال شيطان نهيلي هل وها سودة كتريت يا كعب براسي زور إيمان داروا تماشي أهم مراحل لك أو بياوا هل لو بري إيمان عين كشي مسلماني شيء توشي بتشوترين امتحان ديك ساقته ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله خلقي الله من إيمان دار مسلمان كشي توشي امتحان وبلايكي بتشوك ده يتريجي سزاي خوي توجاتوا خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. الله يتر طواو همش لكو تايبياتو، ومنهم يعبد الله على حرف هالك نار بخوا برزك هالك نار هر شتي لي درجة كبير هر بلايا توجي ببرق ساقط بو كوتو فنا بخوي جورا. هل هذا درس إنسان للاي مفتي للاي حاكم للاي قاضي يا أبو شاهدي بي يا أبو دعوي برسي يا أبو ولامك الشرعي بي هن يشد باسك كلحالتي آسايا ناكري باز بكري وكو جنكي يك يقل دو هاوركي كعبهات وتي فلان كستواني هن يشد باسكر كا بيشتر باز ندكر على مدلسي آسايا وتي بياوكا تواني جودبوني نماوا وأو أويها كواتهني حالتي يا باز ناكري دروستا لبابتي استفتاؤه باسی بکیت و آشکرایی بکی. هر وها درستی دنگ برسو کرد نو با پیوستی. تماشا که الله پیاوی اگل سر شاخ که هاواری کرد بدنگ برز. و تیا کعب ابن مالک ابشر. دنگی الله بی اعلا صوته. باو پر دنگی هاواری کرد. هر وها سوده که تری تیایا انسان با هنی مسائلی جماع و هنی شد هیا و شی و الفاظ جوان بکار بینه. شتی و شکان وکو خوی نیله. تماشا که خیزانه که هاد با اسلوب لای پیغمبری خواهتی او پیاو عیبانیه یا عاقله ایتی گیشت وشتکانشی بصراحت نود بکینایه ود بتعریض ود کواتا هنیه کزی لسوی اخلاق و ادبیان کاتی قساکن باسی مسائلی زوجی و خیزانی و مسائلی جودبون و جماع و سرجیگی وانب کن با الفاظ و بشتانیک باسی اکی باسی اکا انسان عیبی لیتی گویلی بگری انسان بیتر روی خوی احراج دبی سری کتاب و سنب کن بزن لفظ یک دبین لو لفظانه توشی حرشتان که توشی بیجی سرکی تخوار عیبد لیبه وکو کتاب و سنه لخواه و لپیغمروات بیشتی وانا بینی اما لواچه لکسی که لغیر کتاب و سنه یا روداویگ لگل پیغمری خواه روداویگ کسی قصه که کرده بیه او اکریت اما کلامی خواه یا کلامی پیغمره که قد شتیگ نابینی سرکی تخوار و عیبد لیبه وشتکانی جمعی رونو اکراو بزن یادیتان شتیوا لشرعی خواه باز کراو رون کراو تو که خلق یک زور تصوری هل ناکن بلان با ادب و بریزه و بسراو اغلی چال با کردواری پیران عدب خانه ادب خانه ادب عدب یعنی اول لفظانه لا لا لا لزبانه کانه نو عرفو عادتا مسلمانه کانه ولاته مسلمانه کانه وشانه دبینی اما ولاته که روشتی تیدا نبی یا کسی اگر روشتو اخلاق لذلی نبی، لناخی نبی، فیر نبوده، لبابا فیر بای نمایه تو، یا بای مایه تو ولی نگرت به، وشان وشی خراب و وشی نشیاب کردی نی. هر و ها مسلمان همیان برای کن. تماشا که الله هر زلام و آهات برای روم و بای مجدم پیبدا. الله کتوم برای پلای پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم جماعت جماعت افواج جماعت. کوبل کمال هاتم بای مجدم پیبدن. بیشتر ولی مجدد لب پیغمبری خواهی خوش با. چون من نامال زکو الله طلحي كل عبيد الله فلا ماريدا سودي كتر إنساني كبريز شاكي شاككاري لبرشاو والنابي هالا برشاوية الله والله لبير مناشي أو شاكي طلحك لنا وأنصارا لنا مهاجرة كذا نصي لا طلحة نبي لنا مهاجرة تنهى طلحة هالسيا الله هرقيز بو طلحة أو شاكم لبير ناشي لكادي قنا باري في داونه هيتش كواتا شاكا كردن بيكنين يكش بي شاكيا قصه خیر به چاکه دفاع کردن و پشگیری کردن یک بله چون یک چاکه هر وها مزگینی و پاداش دانوا کسی گوالا که خیری بوه نه براسی چاکوه پاداش تا که بده تو مزگینی که پیبده مجده که بده نه مزگینی پیبده بلای او مجده که ده هزار پانز بس پیانج هزار کلو بلی قمیسی شرواله شتی که پیبده تو باب کهی هر وها اوی با براکت پیت خوشه با خود پیت خوشه با براکتش پیت خوش بی. او تا خویان پیان خوش خوالیان خوش بی. او تانی دانه به دانه تین دوای مجدی لی خوش بونی خواهی تعالی با کعبی کوری مالک دن. هر وها اما باسی چی بو باسی مجد پیدان که مکافه او پاداشت. هر وها سنت پاهی نیش بکی. مجد بدی. مزگینی بدی. مجد لی بی خوالیت خوش بون. مجد لی بی فلانش دواب. مجد لی بی ناجح بوی. مجد لی بی قبول کری. مجد لی بی اجازه کی سایق یکد مثلا ناجح بوی تو إجازة كدرشو مثلاً هم أوانا درست إن شاء الله تعالى وبيروز باي كردن يجري سانوا هر درست إن شاء الله تعالى بلكو مشروعة وسنة إن شاء الله هروها درست إنسان هلسي بوي دس لقل كسيك ابدا بروات بيري ودسي لقل بدا طال حهل سياب كان اومل سكو برولاي كعب شو دسي لقل بدا وليش تاصيلك علمي تان باس كم لباري هلسان لبربا انسان هلسان ابيت سيجورو هلسان بوچون بولاي هلسان السربي لشوني خد راوسي بوي دسي لقل بدا يعني جولانك إلى شون خد هلسان هلسي تسير بي أو دانش تبه أمس جورة هلسانة هاي هلسان يكبروي برو بيري كخون برو بيري بيالن برو بيري بروي دسي لقلب دي يا دسكي تملي يا هرشتيك يا يارمتيب دي يا هرشتيك بروي تبيري و بروي تنزيكي و هاي تمالا بروي برو بردرقاكا برو لاي قابيكا يتر قابي حوج بي يا قابي جوري ميوان بيدانشو يتمالا برو لاي قابي ميوانا كبشي فرمويل يبكي دسي لقلب دي دوميان لشوني خويدان اشتبه هل سيت السرپا بودز لغلداني سيميان او دان اشتبه او تو اوكو غور راغرتني او هل سيت باو لبان سري دان نيشي اوكو مشين السر امس يعني دان اشنا هل سان السرپ كان امس جوله ثاني اگر هاتو برويتا بيري وامان لفسونتي بيغمر اخواتو عيسى والسلام هم لفعلي خوياتو هم لا تقريري هاتو وهم بامري شي هاتو امري بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم كاتك سعد كري معاذ ذينن افرمي قوموا الى سيدكم برن برولاي قولكتان سيدكتان كوش من كاتي خويا هنا وهرب جائزتي دروسه بكسي بلاي سيد باضافه سيدكم الى سيدكم ولا سيدو قولكتان او انيش برو هل سانا سربي شون برولاي سعد كري معاذ وهروها ليره او امري بو ليرش ببرشاوي خوي وهلصن ارون بولاي كعبي كوري مالك طلحا لصي وراته بيريو فقام اليه هل صاب بولاي ودسي لقلبه بجنا سرجوري دوميان كما يرد من دروستو لسنه بيغم اخواته عليه الصلاه والسلام جوري دوميان هل صان لبربي لشوني خد راوسي من جولاي اميان هل صي وارات اميان لشوني خد راوسي جوري دوميان اميان هيجي تيداني ان شاء الله اقربيتو بتابت اللي عرفوا عادتي أو منطقة أو شوينة أو ناوتشي أو دفرة ببي أدبي بجمير دري أقرها اللصي وب باحترامي وكبي رئيسي كردن بلان بلو كسب بجمير دري أقرها اللصي أو سهل شويني خود اللصي بودز لقل داني أقر شي أو لا تلوى يا إنسان هاللصي بلا ما قرها اللصي بوي كباسم كرد إن شاء الله هيجي تدانيه أمش شو أنا كسيديت النوم اللي سكوا هلا صيت السر في حل براسي شتي جوان جني عين كابرة بأدبي حالة بتوداني شتوي أوها ده سبب يبغى كابرة دسي ولا هذه هر شتي كي جوانية أجر لنا أو عرفوا عادة أوها جوان نبو أما أجر زور طبيعي بو هلا يجنسي هلا صي جوري طبعا أول شيء لو باروات أو حديث أنا برز كان بو أو كستانة كحزك على برباي هلا صي رضي بو كسانوني كهلا صي من أحب أن يتمثل أن يتمثل الرجال بين يديه قائمة فليتبوأ مقعده من النار هركسي حزكا بيوان لبرباي راوستن باشون يخوي لأجر خوشكا يعني بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم فرمي حزينة كردوا صحابة كان لبرباي هرسن جوري سيم يعني أمين حرامة هل سيت لبان سركز يلا سيت سر بابو تعظيمي وكوي يستا هيا تماشاك مسؤولية باشايا بربرسية دصلاة داري سروكي دانشتو لبان سري وسيو شوار حماية وسيو تسرفا ولبان سري وسان أما جائزني حراما إلا برجوان دي مصلحتي حاجتي بيوستيها بو قيناك بسنبو حماية كردني مثلا بياميك ببو دجمناني مسلمانان وكو لسيري بيغمري عليه الصلاة والسلام كاتي خوي باسمان كلا شرائي رغناك لسيري بيغمري رازبوي دسباك وتمان للشر لفتح مكة فتح مكة بو لا لفتح مكة نبو لصلح حديبية بو لصلح حديبية بو كاتيكوا نيونري كافر كان ديبو لا بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم مغيري كل شعباء رضي الله عن أهب بانسري بيغمري خوي سيدة باو شمشيرك جاوة دسيوا كاتي نيونري كافر كان دسوا بورش بيغمري خوي شو مغيري كل شعباء بشمشيري دبان دسيوا بشمشيرك دبان دسيوا لبانسري أو بيسيوا تصبح هذا شيء جنالي ألم كاتا صحابة يعني بيامك بدنا قريش كا صحابة بشتيم بياو برنادن بشتيم بياو مرة برنادن هرب ويا تفنا كاتا عرض نيالن ذات عرض إذا يخلنا ودس يعني تبرك بياو كان أو شو عند زميل جاي نيالن بيا أو مسعودي ثقافي يقول البخاريات ولا حديث كان يسرة صحيح بخاري الله والله شو مدلاي كيسرة شو مدلاي باشا كان كسم نبيني أوكو محمد ها والله كاني بقول الرابقر كسم نبيني وهيك باشا كم نبيني أو اگر بو حالتك او هاو ضرورتي حاجه دي بيستيه قيناك غير او حرام او جائزيه هلوها سنه اخويا كسي اخويا تعالى نعمتك بس رشد اشتبك هذا خير وصدقه كعبتي او يا رسول الله صدقه بما لكم هم فرميها مين بشك بيلو فرمي بشك خيبر مديها المو هلوها عاقبتي صدق كان بها راسي كر عاقبتك يشيبو قيمتي زور شاكيبو هلوها سودي كثير زور قورا سزاي نكردني طاعته عبادتك زور قورا ترى لكردني طاعتك أم بياو بشوية هني تمالي قرتي بشو بشو بجهاد أقر بشوية توشي هني ناراحتي هاد أو ناراحتي ناراحت تربوية أو ناراحتي لو بنجرجة توشي هاد ويستي لنا راحتي دول كويت وكوتنا ونا راحتي لو قولتر والله الذي لا إله غيره خوابنا من ذا لا آخرة قرب أخوان صلحين أو طاعتاني تنبلي ليكين لقيامته لدوزخ خوابنا من ذا زول وخرابتر أبين ري بويا هني هيزو توانا بدين أخوان طاعتكان تنبلي تيدانكين أقرنا أو تنبلي ونا راحتي توش مانا بهيزي بدين أخوان أو نا راحتيها هيج نيا لتشاو او نارحت يا قوري كبهي نكردني بطاعته وتشمان دي ام فائدي ام شو بس ان شاء الله هل وها خراب في فص خوي تلف فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اقل ايوش الرازي من لين خوي تلف خلكاني فاسق راضي نابي قوات فسق زور خراب فسقش لكتاب وسنة يعني الخروج عن الطاعة درتون لطاعته ويرى الإخوة سبحانه وتعالى هل وها هل كسيك بيوي رزامني خلق بتزبيني بتور إخوة أخوة ليتو الرابي وخلق شي ليتو الراك وكل حديث صحيحاته من يلتمس رضا الناس بسخط الله بسخط الله عليه وأسخط عليه الناس هل كسيك بيوي خلق رازيكا بلا مخوال اخوي توربكا او سخويت انا خويلي تورابي خلق شيلي توراكا خويلي تورابي خلق شيلي توراكا وكل حديث كثير فرمشي فلكفاه الله مؤونة الناس يعني الرازي كردني خلق بيوسي بمشقة ومؤونة ونارحتي هي بس خوال اخوض رازيكا خويت انا خلق دي رازيكا او نارحتي شي انا خلق لاخوض رازيكي هي مال ومال اقري دينكا برشكا او دار جواني اسلامي او انا پرج كردو بوتا داري كي چلكني پيسي ناشرين كسي اسلامك الله اسلامه وتاني افرتي سربتي ابيني مي خواردنا وابيني بليار كردنا ابيني نازانم اسلام كي اوه او اسلامي انا پرج كردو نيشتو توا هر بويا كفاه الله مونة الناس رازي كرني خلق نارحتي ومشقتي فيه بستا اما لك بقري او ما لك بقري تنازل بك توزي الذين كتبير أخوار موسيقى حلالك مي حلالك يا جورة مي حلالك فيلم ليبدأ يعني براسي الرازي كني خلق نارحتي بيوستا أبي دائما خفت بالي جبي أبي رود قجبي ولقى الخلق أبي رود خوش بي لقى الخلق طبعا رازي كردني خلق دو جورة رازي كردنيك بشرعي إخوة رازي كردني با تنازل كردن بشرعي إخوة شرعي إخوة كومر اشتدان أبي خلق رازي بي كأجر شيء خوي بوكو رزامني خوا داينا بلام خلقش بير راضي مثلا إنسان شرع بزقي دانها بزق الشرع خوا جيب جيه كي خلقش اللي راضي به كذا بدمن يرد درجة ليه تور رابي كذا بدمن يرد درجة ليه تور رابي بلام برد خوش به هم فرماني خوا جيب جيه كلهم خلقش اللي راضي بلام حديث كه فرمي أجر خوا لخوي راضي كخواي تعالى مشقتي خلق راضي كني لكولا كاتو خوي خلقي بير راضي بلا مركز يا خوال اخوي توربك خلق لاخوي رازيبك خوي تعالى خلقي شي ليت وراك وخشي ليت وراك وليش سرك تن بيدن بوي ودواي رازبني خلق انا قرن ابدا كي ضلي خلقي بدسا خوا بوي خوال اخوي رازيك تو خوال اخوي رازيك يضلي همو خلقت زمان كردو دلی همو خلق چو خواهد خود راضی کرده خواهیت الله دلی همو خلقت بر راضی کرد. هروها سنت سفر کان روزی پیش مبل بزوری چو کپی عمری خواهی صلی الله سلام و کل کعبو نقص کانی کعبو فری بون سنت سفر روزی پیش مبل بزوری اگر نه غیر پیش مبل شو هر دوست ان شاء الله تعالى. هروها پیوسته کسی که جنی بو یا افرادی که مردی کرده بو و زینای کرد پیوست رجم بکره برد باران بکره حتی و کم بردن. هر وها اقرار سید الادله کسی دانی نابه حال توانی که لسری جیب جیبه افرادی که وتی من زینام کرده نیود برو شهاد بینه دوائی نکر بی سلمینه چو خوی بخوی توا مادم خوی اقرار که و خوی سلمان دنم هر وها درسته انسان بس نعمتی خواب که بسری و سبحانه و تعالی نگو که فخر و شان ازی کردن فخر بکا و شان ازی بکا و نه لبابی او یکو کعب لو شوازی که کعب باسی خواهی کرد الو شوازی انسان اگه مدحی خواهی بکا انشاءالله درسته. هر وها سوده که تری گوره لمباسا اگر هاتو شاردنواو سر دابو اگر هاتو شاردنواو زانیاری دا پوشین مصلحتو برجوندی که تی دابو او پیوسته دای پوشی زانیاریه مصلحتی تی دابو بیشاری تو اشاری تو رسول من بو رسول خواهی صلی اللہ علیہ وسلم لشار کانه هر همو بچوی بو شرعی چیه کرد ور را بغیریها وای در بری بوشونه تره چو بوشونه تره چو اگر بو باکور بچوی وای در بری بو باشوره چو حتی اکود نر رئوسه این زانی برو کویش اما لم شرع رسول خواه نیشار دو لبرشی که زانی بولم شر رسول خوا همو شرك ورا بغيرها اما جاي كربو شو انت لشي بلام لم شرني شاردو يك عفري شو انا كيدورو دو وثمان شي ترمانوت عفري نتكم سوباكي انزورو سوباي كافران زور زورو ريغا دورو سوباكي زور زورو ورزكيشي لورزي كان ابو عاده بيغمر خوي صلى الله عليه وسلم بويدا شو بو جهاد. هر وها جيش لسردمي پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم سپا ديواني نبوا نسراو يقب نسي فلان کس تو لسربازکاني تو سربازي تو پیشمرگي تو آوها نبوا ديوانيك لكي دروز بو ديوان لسردمي امام عمر رضي الله عنه ديواني داهنا اوي سرباز بو يناوي انسرا يعني غايبات نبوا لبرشي لبر اوتا كعب غايبة بيو كسيش بينا على غايبوا. هر وها معاملة ظاهرة كي سيد ظاهري خلقك سيد ظاهرك هرك ظاهري باش بو علي باش ابو امام عمر لي وقرن تويت هرك شاكمان بيشان دا يمش بواني شاكي بوي هرك خرابي بيشان ما دا يمش بواني خرابي بوي يتل ما حق من ناخي خلقه ونيه ناخي خلق ايش ناخي ونينو بلا مثل هني كذا شيء وكانت حجه بوي كناوي هيج بيجي يعني مثلا هرش ليكو دلالاتي زين منافق راسته نالي كبر منافقه بلا مخوني فاخشكم والله علامه ناسيته حسودي راس اعمال قلبه بلام حسوديكم والله علامه دلالات نشانيه بيد ناسيتو لك السكل لزباني لكرداري درك هيك وكسا حسوده يا منافق يا هر كاريكتر لو كاراني كلا ناخي شايا بلام علاماته كان يدركوا. هل هو دروس انسان شت مالي برادر كي داو اذن نكا اجر زاني الرازي امش تخاب قولي لي حاليمون بتابدي هني كسب بتابدي لهني عشيرته لهني كركو لهني شونه واي لي هاتو اروته ماله والله في ابو يقرامته اگر ذاكرتم خانتي لينكرد بيتم وتي والله الا قال خزانه كم بماته مال وقت سبان سرما نيدا ولا قابي لا قرميني وروي هاوي يا ما عرف عادتي قنا بداخه ومن بيني ومن او خلق او اشتهيه ببيت دان لقابي داي لقابي يتر اسنكا يا قفلقي اكات ورمات ماله يصير جوناده هي حمحمته زي محترمه حمحمي قايج ايه لما اشتيك بو مالك أقدر هي نك شيء ونحن حكى شيء نية يكسر مل لي أنا وبرو مالك هو جائز نية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى وكن سلامك لك سكارك إلا مالك وتستأنسوا يعني أما جي أو تنبيني كمزاحمن فارسك عليه أو صبرنا ماله كبرت جرارة مالك دم روي برو جلوه جبابشين مال بابشين مال أقربيني روحي لما تشو مال مزاحمي ما هو ازاني دمو چاوكي جبتشين مال ازاني مزاحمي بويتا ما چو مال حتى تستأنسوا هزب انسكا هزب هناك مزاحما وتسلم سلامك نفسها بشنا ماله امش مالك في ورقه كعب لبان باخك وشو بلاي ابي قتاده ام زي ببي اوي داوي اذن كزاني الرازيه اقر زاني الرازيه نك خسر مناوري اقر رازيبو نك خسر مناوري يعني يجي خسر مناوري قبل تشين فيك ازاني مشيت فيناك بس حرام هل وها السنه سجدي شكر برين هل وها السنه دس لغل اقتراب دين هل وها باشترين رجي عبد رجي توبه كرنا كيتي هل وها انسان درسه بو خوي بيجيري وكوتي هر دكان لما له اجيريان بو تاوان كان خويان هل وها لبان نوج اگر انسان بلا چاي کو سيري كان نوج غيبه الله يتو اگر شي لخيرك كم بيتو شكو فرمو دس ما كذن يو سيري بيغمر اخوان ما كر سير مي كرت كبر ما كر لا يو اكثر بري كر دولا هل وها دين بخينه پيش خوش استكان خو منو بو قدادت شن يك كعبي خوش بيز بلام چي بسل يك جوابي نداو وتي اسالك بالله شر جوابي نداو سنت درس سنت دم بخوا ارجوابي نداو طبعا فائده زور زور ترم نصيب براسين زكي وابزم 15 زياتريج ما بلام كاتكم كوتاي بهات وناتوم درسي داتوش باسيلي وكم چوكا سبحان الله بنياز مباسي جياني وتشيروكي توبه كالان هنك بكم بس ان شاء الله درسي داتو باسيلي وكين تاو كلام الاخوه بفضل كرم اخوي هدايه من دبس الاورس الشقامه هدايه بيغمران وصالحين وصدقون شهداء داو بسري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.